ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. أي يجب علينا أن نقر ونصدق بالميزان تصديقا جازما، وأن نعرض عمن رد ذلك أو أوله بالمجاز كالمعتزلة، وأن نترك مجادلته إلا إذا علم أنه إذا عرف الحق سلم له وانقاد إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. أي يجب علينا أن نؤمن وأن نقر أن الله عز وجل سيكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان، أي مترجم يترجم الكلام من لغة إلى لغة. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أي من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب علينا أن نؤمن بها الإيمان بالحوض، وأن لكل نبي حوضا يعطاه يوم القيامة تشرب منه أمته، وأعظم الحيضان حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أي شكل الحوض مربع. ومعنى قوله آنيته كعدد نجوم السماء، أي في الكثرة. وقوله على ما صحت به الأخبار من غير وجه، أي في القرآن والسنة. فعن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء أي أكوابه التي يشرب بها كعدد نجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، ولا يشرب من الحوض إلا المؤمنون. وذلك لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومعنى قوله اختلجوا أي أخذوا حتى لا يصلوا إلى الحوض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، أي للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي ومن شاء الله عز وجل من عصاة الموحدين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أمر يعظم عليهما تركه، وإنه لكبير أي لعظيم عند الله سبحانه وتعالى. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، أي مما يجب أن نؤمن به أن هذه الأمة تمتحن وتختبر وتسأل في القبر، ويريد بالسؤال سؤال منكر ونكير، ويسأل الملكان المنكر والنكير العبد في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، أن يأتي العبد في قبره الملكان الموكلان بسؤال القبر، وهما المنكر والنكير، فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يأتيان كيف شاء الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي يقول ما كان يقول في الدنيا. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر دليلين من الكتاب والسنة على عذاب القبر. السؤال الثاني: أذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان يوم القيامة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.